بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال الكلام بنا عند النقطة السابعة مما يتعلق بالاجتهاد والمجتهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا، من أحكام الاجتهاد ألف، الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون المكلف مجتهدا في بعض المسائل دون بعض. هناك مجتهد مطلق، وهناك مجتهد غير مطلق، بل يكون مجتهدا في فن دون فن، أو في باب دون باب. وحينئذ إذا كان مجتهدا في فن، ليس له أن يتكلم في الفن الآخر الذي لا يحسنه أو لا يتقنه، ولم يحط في تلك المسألة التي يتكلم عليها علما، لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن المتكلم في مسائل الشرع موقع عن الله عز وجل. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الشهير الكبير العظيم إعلام الموقعين، ويقال أعلام الموقعين. فألف ذلك الكتاب العظيم الكبير الذي فيه من الفوائد لا سيما في هذا الباب ما فيه. فقد يكون المكلف مجتهدا في علم من العلوم الشرعية، وقد يكون مجتهدا في باب من أبواب ذلك العلم الشرعي، كان يكون مجتهدا في باب المعاملات، أو يكون مجتهدا في باب العبادات، أو يكون مجتهدا في باب النكاح، أو في باب الفرائض، أو نحوها من الأبواب. قال: الحق في واحد من الأقوال في جميع المسائل، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويجب عليه اتباع اجتهاده إلا إذا قصر في الاجتهاد. يقول: الحق واحد في الأقوال في جميع المسائل، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، لأن المسألة الواحدة يختلف فيها العلماء على 3 و4 أقوال. فإذا كان كل مجتهد مصيبا، معناه أن الحق في من قال إنه واجب وإنه مستحب وإنه محرم وإنه مكروه. ما يمكن أبدا أن تكون مسألة واحدة في ذاتها واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة، أو يكون الشيء سنة وبدعة في ذاته في نفس الوقت. لا يمكن أبدا أن يكون هذا، أن يكون الشيء حقا وباطلا، معروفا ومنكرا، فسنة وبدعة. لكل مجتهد نصيب من الأجر، نعم، لأن من أصاب الحق له أجران، من أخطأه له أجر اجتهاده ومغفور له خطأه. أما كل مجتهد مصيب يعني للحق، لا، مصيب للأجر، نعم، أصاب أجرا، هذا أصاب أجرين وهذا أجر، نعم. أما أن كل مجتهد يكون مصيبا للحق، فالحق في جميع الأقوال، المسألة التي يختلف فيها العلماء إلى عدد من الأقوال، الحق فيها واحد، الحق فيها واحد. بل قد يتعدد قول العالم الواحد في المسألة الواحدة، كقول الشافعي. للشافعي 5 أقوال في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم، 5 أقوال لإمام الشافعي. وللإمام أحمد 6 أقوال في مسألة قنوت النازلة، هل يشترط فيها إذن الإمام أو لا يشترط. 6 أقوال لإمام واحد، فضلا عن أن يكون بعض المسائل اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، 4 أقوال، 5 أقوال، 8 أقوال، فاختلفوا في هل ينقض النوم الوضوء أو لا ينقض إلى 8 أقوال. وبعض المسائل اختلفوا فيها إلى 40 قولا، إلى 40 قولا، مثل ليلة القدر ما هي؟ أي ليلة هي؟ اختلفوا إلى 40 قولا. كذلك أيضا ساعة الجمعة إلى 40 قولا أو يزيد أو يزيد. بل ذكر الشوكاني أنهم اختلفوا في قول الله في الروح إلى 1400 قول. والراجح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على كل حال يقول الحق واحد من الأقوال في جميع المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ومغفور له خطأه ولا يتابع على ذلك الخطأ. قال ويجب عليه المسألة أخرى، ويجب عليه أي المجتهد اتباع اجتهاده، يعني إذا اجتهد في مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال وترجح له القول الأول، ليس له أن يأخذ القول الثاني ولا بالقول الثالث، يجب عليه أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده. وإن كان قبل ذلك يقول بقول آخر، فإن العالم قد تتسع حصيلته العلمية، قد يقف على دليل في المسألة لم يقف عليه من قبل، قد يظهر له ما لم يظهر من قبل فيتغير اجتهاده. يجب عليه إذا اجتهد في مسألة أن يتبع اجتهاده ولا يتبع يقلد غيره. طيب أنت الآن انتهى بك البحث وأنت من أهل البحث والاجتهاد، إلى ماذا؟ في المسألة التي اختلف فيها العلماء إلى قولين مثلا، قال انتهى بي الاجتهاد إلى القول الأول، قلنا إذن لا يجوز لك أن تأخذ بالقول الثاني، وإذا انتهى بي الاجتهاد إلى القول الثاني ليس له أن يأخذ بالقول الأول وهكذا. طيب قال إلا إذا قصر في الاجتهاد، يعني إذا قصر في الاجتهاد له أن يقلد من هو أعلم منه إذا لم يمكنه أن يجتهد. قال جيم لا ينقض حكم المجتهد في المسائل لا ينقض حكم المجتهد في المسائل المظنونة، وينقض إذا كان بخلاف الحق في المسائل القطعية، يعني المسائل التي ليس فيها شيء قطعي، ما فيها إجماع، ما فيها نص صريح في المسألة، فإنما حصل فيها خلاف والأدلة فيها، فكل له وجهة نظره، كل له نظر في ذلك الدليل، اختلف العلماء اختلاف أفهام أو اختلاف تنوع، فحينئذ إذا اجتهد عالم في مسألة لا ينقض اجتهاده، حاكم شرعي اجتهد لا ينقض اجتهاده لأنه ما خالف شيئا قطعيا، لكن لو خالف شيئا قطعيا ينقض اجتهاده. على سبيل المثال لو أن حاكما أفتى وحكم بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، ما يأتي مجتهد آخر ويقول هذا الاجتهاد منقوض وباطل وينقض، لأن هذه المسألة محل اجتهاد من المسائل التي تدخل تحت كلام المؤلف. لكن لو أنه خالف مسألة حصل فيها اتفاق وإجماع وهذا جاء وخالف خالف فيها، فحينئذ ينقض ذلك. قال لا ينقض حكم المجتهد في المسائل المظنونة، وينقض إذا كان بخلاف الحق في المسائل القطعية، في المسائل القطعية. فامرأة لا زالت في العدة، طلقت طلاقا رجعيا لا زالت في العدة، فحكم حاكم بأنها تتزوج، كيف تتزوج؟ هي لا زالت في العدة، لا زالت في عصمة الزوج الأول، هذه مسألة خالف فيها اتفاق أهل العلم، فحينئذ هذا الاجتهاد ينقض ويبطل هذا القول. قال دال يحرم على المجتهد أن يقلد غيره، المجتهد لا يقلد غيره إذا كان بوسعه أن يجتهد، متى له متى يسوغ له أن يقلد غيره؟ إذا كانت هناك مسألة بحثها ولم يتبين له الصواب فيها، ما استطاع أن يجمع ولا تيسر له القول بالنص لعدم توفر شروطه ولا أمكنه الترجيح فتوقف، طيب يحتاج أن يعمل، يحتاج فيها أن يعمل، فماذا؟ إذا كان يحتاج أن يعمل فيقلد في العمل لا في الفتية، يعني يقلد ليعمل لكن ما يفتي لأنه الآن مقلد في هذه المسألة، هو مقلد ما عنده علم، ما يأتي ويفتي فيها لو سئل، هو الآن مقلد في العمل لا في الفتوى، يقلد في العمل لا في الفتوى. فإذا كان هذا العالم المجتهد في مسألة معينة ما تبين له شيء ولا ترجح له شيء بعد البعض يحتاج أن يعمل يقلد غيره يقلد غيره. أما إذا كان بإمكانه البحث وأن يصل إلى الصواب وعندهم اتسع من الوقت لذلك فليس له أن يقلد غيره. قالها لا يخلو عصر من وجود مجتهد بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم لا يخلو عصر من قائم لله بحجة لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أمر دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا من حفظ الله لدينه أن يوجد من يقوم بالدين من يحفظ هذا من يجعله الله تعالى حافظا لهذه الشريعة بحمل علومها وتبليغها للناس وبيانها للناس فيرجع الناس إليه في أمورهم ويفتيهم في النوازل ونحوها. قال واو يجب وجوبا كفائيا على علماء العصر المجتهدين الاجتهاد في النوازل الجديدة. لو نزلت نازلة جديدة وحدثت مسألة فحينئذ يجب على العلماء المجتهدين مجتهد العصر الاجتهاد في تلك المسألة يجب وجوبا كفائيا. لو اجتهد بعضهم لا يجب أنهم كل العلماء المجتهدين في العصر لا بد أن يبحثوا تلك المسألة النازلة. إذا قام بذلك بعضهم كفى لأن الاجتهاد في المسألة النازلة فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. طيب إيه.